بعدين بعض الجلسة اعترض علي ليش انت جالس الشرازين وتخيل الموجودين على العقل يحترم الإنسان خير الموجودين. هو علق أنه ما رحيم يرى أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول معين من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشف. إذا من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة لمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. حتى الآن بحثنا عن عدة نقاط. النقطة الأولى حجية القطع، ما معنى هذه الحجية؟ وثانيا أشرنا إلى نقطة أن هذه الحجية من الأمور الواقعية أو من الأمور الاعتبارية. وثالثا البحث عن الحجية ترجع إلى البحث عن مولوية المولى، وفي بعض تعبيرات السيد الشريد البحث عن الحجية هو عين البحث عن المولوي، فلا بد أن نرى حدود هذه المولوية. وفي حدود هذه المولوية طرحنا فروض ثلاثة. الفرض الأول هذه المولوية ووجوب الامتثال، وبتعبير ثالث حق الطاعة موضوعه التكليف الواقعي، وهذا كان مردود يتنافى مع معذرية القطع. الفرض الثاني أن هذا الحق فقط في التكليف المعلوم، وهذا ما اختاره المشهور. وأما إذا لم يكن التكليف معلوم سواء كان مضمونا أو محتملا أو محتمل، سواء كان مشكوكا أو مضمونا، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية. والاحتمال الثالث أن موضوع هذا الحق هو التكليف الذي لا يعلم بعدمه، سواء كان مقطوعا أو مضمونا أو محتملا. وهذا الاحتمال الثالث اختاره السيد الشهيد. فلذلك الجزية حق الطاعة بنظر السيد الشهيد حق شامل لكل هذه التكاليف المقطوعه والمضمونه والمحتمله. ونحن في الدرس السابق ذكرنا دليل السيد الشهيد لهذا الراي، واستشكلنا عليه باشكالين. لذلك نحن نؤيد كلام المشهور هذا الحق أو حكم العقل بلزوم الامتثال فقط في التكليف المقطوع، أما العقل لا يحكم بلزوم الامتثال في التكليف المضمون والمحتمل. والآن نصل إلى نقطة رابعة، وهي أن هذا الحق حق موجز أو معلق. فالمشهور يرى أن هذا الحق أو حكم العقل بجزون الامتثال على عدم ترسيس جاد من المولى. والمشهور لا يرى هذا التعليق، فخلاف بين السيد الشهيد والمشهور. السيد الشهيد يرى أن هذه المنجزية والحجية للقطع معلق على عدم صدور ترخيص جاد على المخالفة من قبل المولى. أما المشهور يقول هذا الحكم حكم منجز ومطلق. وعلى هذا الأساس صار خلاف بين السيد الشهيد والمشهور في نفي الحجية عن القطع. أي قطع كان؟ القطع بالتكليف الإنزام مستحيلا نفي الحجية والمعجزية، وبتعبير آخر نفي لزوم الامتثال للقطع. فالمشهور ولو استدل بعدة أدلة على هذه الاستحالة، لكن نحن نقتصر بذكر دليلين. الدليل الأول من محقق ضياء الدين العراقي. محقق ضياء الدين العراقي يقول نفي المعجزية والحجية وبتعبير آخر حكم العقل بلزوم امتثال التكليف المقطوع مستحيل. لماذا؟ لأن المولى إذا نفع هذا الحكم، حكم العقل بلزوم الامتثال، فمعناه ترخيص في المخالفة للتكليف المقطوع. ومخالفة التكليف المقطوع كما أن العقل يحكم بلزوم امتثال التكليف المقطوع، لذلك يحكم باستحقاق العقوبة ويحكم بقبح المخالفة. استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المقطوع والقبح على مخالفة التكليف المقطوع. فمخالفة التكليف المقطوع كليح، فنفي المنجزية ونفي الحجية يعني نفي لزوم الامتثال من قبل الشارع، وهذا هو ترخيص لمخالفة التكليف المقطوع. والمخالفة قبيحة والترخيص في القبيح قبيح. هذا الترخيص في القبيح قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى، فلذلك مستحيل صدور هذا الترخيص على المخالفة اللي هو في الحقيقة نفي الحجية ولزوم الامتثال. فهذا الوجه لاستحالة نفي الحجية ولزوم الامتثال للتكليف المقطوع. ولكن السيد الشهيد على أساس مبناه أن حكم العقل بلزوم الامتثال، وبتعبير آخر قبح المخالفة، وبتعبير ثالث استحقاق العقوبة على المخالفة، هذه الأحكام العقلية من لزوم الامتثال وقبح المخالفة واستحقاق العقوبة على المخالفة، هذا حكم عقلي معلق على عدم صدور ترخيص جاد على المخالفة. فإذا كان حكم العقل معلق ومشروط يعني مقيد، قبح المخالفة مقيدة، استحقاق العقوبة على المخالفة مقيدة، نزول الامتثال مقيدة، مقيد بعدم صدور ترخيص جاد من المولى على المخالفة، فطبعا إذا صدر الترخيص امتثال فحكم العقل ينتفي بانتفاء شرطه، بانتفاء المعلق عليه. ولذلك المخالفة ليست قبيحة مع صدور الترخيص، ما دام ليست قبيحة فليس هناك ترخيص في القبيح. فقبح المخالفة ما دام معلق على عدم الترخيص، فعدم الترخيص يتحول إلى الترخيص، فليس قبح المخالفة ثابتا حتى يكون الترخيص في القبيح والترخيص في القبيح قبيح. هذا رد السيد الشهيد على دليل ضياء الدين العراقي. والمشهور أهم أدلة اللي اعتمد عليه في استحالة نفي الحجية دليل آخر ذكره الشيخ الأنصاري، ذكره الأخون، ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليهم جميعا، أن الحجية والمنجزية بتعبير آخر من اللوازم الذاتي، لازم الذاتي بالقطع يعني التكليف المقطوع، لازمه الحجية والمنجزية ولزوم الامتثال واستحقاق العقوبة، استحقاق العقوبة على المخالفة وقبح المخالفة وما شابه ذلك من هذه الأحكام، فذاتي للقطع. فإذا نفى الحجية يعني نفي لزوم الامتثال، نفي لزوم الامتثال هو نفي للازم مع بقاء الملزوم، وهذا الانفكاك بين اللازم والملزوم مستحيل. السيد الشهيد كذلك على هذا الدليل يرد على نفس النقطة الأساسية أن حكم العقل بلزوم الامتثال معلق على عدم صدور ترخيص له المخالفة للتكليف المقطوع، فما دام معلق فإذا كان هناك ترخيص فحكم العقل ينتفي بانتفاء شرط حكم العقل شنو؟ عدم صدور ترخيص، فالترخيص لما يصدر فالشرط ينتفي، ما دام الشرط ينتفي حكم العقل اللي هو المشروط ينتفي، يستلزم انفكاك اللازم عن الملزوم. فلذلك السيد الشهيد يقول هنا استحالة لا من باب أنه يستلزم انفكاك اللازم عن الملزوم، الملازمة سابقة صحيح، لكن استحالة مو من جهتي أن نفي الحجية يؤدي إلى شنو انفكاك اللازم عن الملزوم، من هذه الجهة؟ لأن قلنا حكم العقل معلق ومشروط، ما دام معلق ومشروط المعلق عليه انتفى، معلق عليه هو عدم صدور ترخيص، فالترخيص لما يصدر فالمعلق عليه ينتفي، فالمعلق هو حكم العقل ينتفي، ما يستلزم انتفاء اللازم عن الملزوم. لكن الاستحالة في نفس صدور الترخيص، الترخيص في المخالفة يصدر من المولى في التكليف المقطوع، هذا مستحيل، ما دام مستحيل بصير عدم صدور الترخيص ضروريا، يعني حصول هذا الشرط والمعلق عليه ضروري، ما دام ضروري فالحجية ولزوم الامتثال بصير ثبوته لازما للقضاء. من هذا الباب فالترخيص مستحيل، ما دام الترخيص مستحيل يجي نزول، عدم صدور الترخيص يصير ضروريا وقهريا ثابت يقينا، ما دام ثابت يقينا في الحجية والمنهجية وهي حكم العقل بلزوم الامتثال، هذا ثابت ضروري لازم بسبب نزول الشرط، الشرط شنو؟ عدم صدور الترخيص، هذا صار لازم الشرط. ليش صار لازم؟ لأن الترخيص مستحيل. ليش الترخيص مستحيل؟ السيد الشهيد يقول ترخيص مستحيل، نحن نسأل هذا الترخيص إما ترخيص واقعي ناشئ من نفس متعلق تكليف المقطوع أو ترخيص ظاهر ما في أكثر من احتمالين، إذا كان الترخيص واقعيا فيستلزم اجتماع الضدين على الأقل بنظر القاطع، فمثلا يقطع بحرمة لحم الأرنب ومع ذلك يرخص في فعله، لا يلزم الامتثال يعني يرخص في فعله، ترخيص في فعله هذا الترخيص ترخيص واقعي، بنظر القاطع بصير اجتماع الضدين ترخيص في الفعل ومع عدم الترخيص بسبب الحرمة، هذا على الأقل، لأن هذا القطع إما يكون مطابق للواقع فيصير اجتماع الضدين في الواقع، ترخيص وحرمة واقعيين يثبتان لأكل لحم الأرنب مثلا، أن إذا كان القطع مخالف للواقع على الأقل هذا اجتماع الضدين بنظر قاطع، القاطع لا يحتمل الخلاف في قطعه، فيقطع بالحرمة ومع ذلك الشارع يرخص ترخيصا واقعيا في تركه، فهذا يستلزم اجتماع الضدين بنظر القاطع وهذا مستحيل. ولذلك هذا الفرض الأول الترخيص إذا كان ترخيصا واقعيا فيستلزم على الأقل اجتماع ضدين بنظر القاف. وأما الترخيص إذا كان الترخيص ظاهريا، الترخيص الظاهري الأحكام الظاهرية موضوعها الشك وشك، فالظاهر المتفن بالاتفاق موضوع، فلذلك تستحيل ما تستحيل فعدم الترخيص. فإذا كان عدم الترخيص ضروري ضروري فالمشروط تدارن وهو لزوم الحجية واستحقاقهم. هذا وجه الاستحالة، حيث أنه أن الحجية لازم، لا لازم لوجود الشر، فإذا الشرط ينتهي المشروط ما إلى لزوم. الدليل الثاني للمشروط قيد الشهيد ممكن، الدليل الأول لذلك غير صحيح، فلا بد أن نفتش عن صحة حالة الترخيص على أساس قول السيد الشهيد أن الحجية والمعجزة، وبتعبير آخر من الطاعة عقلي معلق، وهذا التعليق بحث العلم المالي بالصورة. فلذلك كلام السيد نتيم في هذا المجال أن حكم العقلي حكم لكم، ولكن المعلق عليه يصير ضروري في التكييف المقطوع، أما التكييف المضمون والمحتمل يمكن صدور الترخيص. ما دام يمكن صدور الترخيص فالمعلق عليه ليس بضروري، فهذا سر استحالة نفي الحجية ولزوم الامتثال من التكييف المقطوع. فيقول السيد الشهيد غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وكيف حصول المؤمن وذلك بصدور ترخيص جاد من المولى في مخالفة التكليف المنكشف. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفة التكليف. أما متى يتأتى للمولى ويمكن أن يرخص في مخالفة التكليف المنتشف بصورة جادة؟ فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنتشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك بجعل حكما ظاهريا ترخيصيا موردها في موردها كإصالة الإباحة والوراء، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكييف الواقع المحتمل او المضمون، لما سبق من التوفيق بين الاحكام الظاهريه والواقعيه. وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا، لان سيد الشهيد يقول الحكم الظاهري ضمان للمحافظه على اهم وارجح بالأكاس، ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. وأن التكليف المنتهج بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريقي، وكلاهما مستحيل. أما تعبير الطريقي ذكرنا في الدروس السابقة تحت عنوان وظيفة الأحكام الظاهرية، ليش الأحكام الظاهرية سميت بالطريقية؟ لأنها طريق للتنجيز أو التعزير للحكم الواقعي، وثانيا طريق لحفظ أهم الملاكات، فلذلك سميت بالحكم الطريقي. الحكم الظاهري والطريقي وكلاهما مستحيل. والوجه في استحالة الأول الترخيص الواقع أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع، هذا إذا كان القطع مطابقا للواقع. ويلزم اجتماعهما على أي حال اجتماع حكمين متنافيين في نظر القاطع، لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما، فكيف يصدق بذلك الترخيص؟ والهوجه في استحالة الثاني الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك، ولا شك ما انقطع، ولا مجال لجعل الحكم الظاهري، هذا وجه الاستحالة. وأما المناقشة في هذا الوجه أرى أنه انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآل محمد.